ديون عند شخص غني باذل، لو تقول اعطني حقي قد تفضل، وديون عند شخص غني لكن مماطل، كل ما جئت يقول غدا غدا غدا. الثالث عند فقير. اما الديون التي عند غني باذل ففيها زكاة ولا اشكال، لانها كانها في صندوقك، ما دام ليس بينك وبينها الا ان تقول يا فلان اعطني حقي، فهي كالتي في صندوقك، ليس بينك وبينها الا ان تفتح الصندوق وتاخذ الدراهم، تجب فيها الزكاه. لكن هل يجب اخراج زكاتها مع مال صاحب الدين، او اذا قبضها زكى لما مضى؟ يقول العلماء انت مرخص، انت في رخص، ان شئت ضمها الى مالك واخذ زكاتها مع مالك، وان شئت اخرها حتى تقبضها ثم تزكيها لما مضى. القسم الثاني ديون على غني مماطل. طيب القسم الثاني ديون على غني مماطل، يعني هو غني مواطن كثيرة يقدر يوفي لكنه مماطل. هذا في تفصيل، إن كان لا يمكنك مطالبته فهو كالفقير، وإن كان يمكنك مطالبته فهو كالغني البالغ. أفهمتم؟ طيب إذا كان المال الذي لك عند أمير لا يمكنك أن تطالبه وهو غني، إذا كان الدين الذي لك عند أمير لا يمكنك أن تطالبه وهو غني، وغني ما في شيء في الغالب، فهذا كالذي على الفقير، لأنك لا تستطيع الانتفاع بمالك. واضح؟ أو عند إنسان شرير تخشى إن كررت الطلب أن يؤذيك في أهلك أو في بيتك أو في عرضك أو ما أشبه ذلك، فهذا أيضا كالدين الذي على فقير، لأنه لا يمكنك مطالبته. وأما إذا كان يمكنك مطالبته وغني مماطل لكن يمكن أن تطالبه ترفعه للقاضي ويخرج حقك، فهذا تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة لأنك تستطيع أن تطالبه ويعطيك حقك. ثم إن شئت زكيه مع مالك، وإن شئت أخره حتى تقبضه وتزكيه لما مضى. القسم الثالث من كان الدين على فقير، هذا لا زكاة فيه. لماذا؟ لأنه لا يمكنك أن تطالبه ولا أن تطلبه، حتى قول أعطني حقي حرام عليك وهو فقير، لقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة. هذا ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة، لأنك له في مالك ولا في حكم مالك لا تستطيع أن تنتفع به إطلاقا، ممنوع من هذا شرعا. طيب إذا قبضته هل تزكيه لما مضى أو لا؟ نقول لا تزكيه لما مضى، لأن كل ما مضى ليس فيه زكاة أصلا. لكن هل تزكيه لسنة واحدة سنة قبضه، أو تنتظر حتى يتم عليه الحول؟ فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال ابتدئ به حولا جديدا وانتظر إذا تم الحول زكه، ومنهم من يقول لا زكه الآن زكاة سنة واحدة ثم استمر في زكاته في المستقبل إن بقي عنك. هذا القول أحوط وأحسن. فمثلا إذا كان الإنسان عنده له 10,000 في ذمة فقير ثم قبضها بعد 10 سنوات، هل يزكيها ل10 سنوات؟ لا، يزكيها سنة واحدة، يؤدي زكاة 10,000 الآن حين قبضها، ثم إن بقيت عنده حتى يتم عليه سنة زكاها، وإن أنفقها ذهبت. وبعض العلماء يقول لا يجب عليه زكاته، زكاة هذا المال انتظر حتى تتم سنة عندك ثم زكيه. لكن القول الأول أحوط، وإذا كان أحوط فالأخذ بالاحتياط أولى. ثم إن الزكاة في الحقيقة

أفيدونا في ضوء هذا السؤال جزاكم الله خير. أما مشاركته لهم في الإثم فلا تجوز، لأن الإنسان لا يمكن أن يفسد نفسه لإصلاح غيره. وقد قال الله تعالى: وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقولوا معهم حتى يأخذوا في أحد الظالمين. لكن من المعلوم أنهم لن يبقوا عاكفين على هذه المنكرات، سيكون لهم فراغ وقت عشاء وقت غدا مثلا، يستطيع أن يذهب إليهم في هذا الوقت ويصل، إلا إذا جاء إليهم في حال تلبسهم بهذه المنكرات من أجل النصيحة فلا بأس أن يأتي من أجل نصيحة ويقول: انظر هذا وانظر هذا، عرفت؟ وأما تمثيلك بحلق اللحى والإسبال، حلق اللحى والإسبال إن كان حين الحلق هذا لا يجوز، أما إذا كان قد حلق راح فهذا مثل رائحة الدخان في فم شاربه. لو فرض الإنسان يشرب الدخان وأتيت تزوره بعد أن خلص ولم يبقى إلا الرائحة، هل نقول إنك الآن مشارك له في الإثم؟ لا، هذا نفس الشيء، حلق اللحية وأسباب الثوب. أما حين يفعل المحرم فلا تجلس مهما كان، إلا كما قلت لك إذا كان القصد النصيحة فهذا لا بأس. لما هو قطع الرحم ما يمكن برق الجمع الأوقات، هذا ما هو صحيح. الحمد لله أجيهم في محل آخر، يعني كل المجلس كله دائما شغال. نعم، على كل حال صلة الرحم إذا كان لا يمكن أن يوجد إلا على هذا المنكر لا تصلهم بالهاتف، تصلهم بالهاتف بالكتابة. شيخ جزاك الله خير، بالنسبة لرجل يخرج زكاة سنويا لكنه يخرجها إلى من لا يستحقها، هل تجزئه هذه الزكاة؟ لا تجزئ، من أدى الزكاة إلى من ليس أهلا فهو كالذي لم يرد، إلا أنه إذا غلب على ظنه أنه أهل ثم تبين بعد ذلك أنه ليس بأهل فجزئه. وكان يخرجها إلى فقير، لكن هذا الفقير الآن أصبح حالة يعني من سوء الحال وهو استمر على هذا، لا يجوز أن يستمر ما دام يعرف أنه زال فقره. نعم، ضيف الشيخ، فيه رجل ابتلي بمناحقة النساء في الأسواق والنظر إليهن وله معاصي ظاهرة كالدش والدخان، فعلم به أحد إخوانه فأخبر من حوله من الشباب فهجروه 5 سنوات ولم يكلموه وينصحوه ويحذروه عن هذا العمل، مع أنه ولله الحمد تاب إلى الله ويسأل الله الثبات. أما إخوانه فقد استمروا في هجره ويخاف أن لا يثبت على الهداية فإنهم يعينون الشيطان عليه، فما توجيهكم نحو من جاهر بالمعصية؟ أقول من جاهر بالمعصية التي دون الكفر، فإن كان في هجره مصلحة وجب هجره، يعني بمعنى أننا إذا هجرناه استقام فيجب أن نهجره، وإن لم يكن في هجره مصلحة حرم أن نهجره، لأنه مؤمن. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فينظر هذا الرجل الآن حسب ما جاء في السؤال أنه استقام وزال عنه الوصف الذي رأوا أنه يستوجب الهجر، فعليهم الآن عليهم أن يكرموه وأن يفرحوا بهدايته وأن يعينوه على ذلك. أما هو فعليه أن يثبت على ما هداه الله إليه ولا يثبت لهؤلاء، سواء هجروه أم واصلوه لا يهم، هو إنما تاب لله لا لعباد الله، فعليه أن يصبر وليعلم أن العاقبة للمتقين. من فضلك اقلب الشريط.